بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آخر ما كنا نتدارسه ونتذاكر فيه في سورة وقصة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان مكر النسوة، نسوة المدينة بامرأة العزيز، والكلام الذي كان يدور بينهن حول ما فعلت وما تفعل. فقال الله تبارك وتعالى مبينا هذا المكر ومبينا هذا الكلام الذي كان يدور بقوله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كنا تكلمنا حول قصتهم وما فعلوا وما فعلت بهن، غير أن بعض الأمور التي ينبغي بيانها في هذه القصة، فلذلك سوف نتكلم على ما ييسر الله تبارك وتعالى فيه. فنسوة في المدينة، وهذا لا شك أن هذا من فعل كثير من النساء، أنهن إذا رأين امرأة قد فتحت باب الكلام عليها وافتعلت فعلة أو صنعت صنيعا يستحق من الناس أن تتكلم عليها فيه أو من أجله، فإن النساء في العادة لا يتركن مثل هذه الفرصة، وأكثر النساء على هذا إلا من رحم الله تعالى. فمثل صنيع امرأة العزيز، وصنيعها صنيع فيه ليس فقط فيه منقصة، وإنما فيه نوع ازدراء لنفسها ولمقامها الذي كانت تقوم به، فكانت امرأة العزيز. لذلك أول ما ذكروا أو ما ذكر النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، فسماها الله على ألسنتهن باسمها الذي أو بصفتها التي منها كان الطعن، ومنها كان باب الطعن واللمز، امرأة العزيز. يعني لو لم تكن امرأة العزيز لكان يعني في القصة شيء، لو كانت الأمر أهون. أما أن امرأة العزيز تقوم بمثل هذا الفعل فهذا أمر يستهجن جدا. أولا امرأة العزيز، إذن هذا المطعن الأول أنها امرأة العزيز، يعني امرأة في قدرها وفي منزلتها وفي مكانتها وفي سطوتها وسلطتها والمركز الذي تحتله، هذا مكان لا ينبغي أن يصدر منها مثل هذه الأفعال. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إذا ماذا تفعل امرأة العزيز ويصفونها بوصف فيه كما قلنا مطعن أو باب المطعن وباب الازدراء؟ تراود فتاها عن نفسه، لو كانت تراود رجلا لكان أهون، لكنها تراود فتاها. وليس أنها مثلا وقعت في خطيئة مع فتاها مثلا، أو أنها زنت مع فتاها، لا، هي تراود فتاها. وقلنا المراودة يعني كثرة تكرار السؤال، أي أنها تعرض عليه نفسها مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، هذه المراودة. إذن أولا امرأة العزيز، ثانيا تراود يعني تعيد كرة سؤال أو عرض نفسها على رجل، ثالثا هذا الرجل من؟ فتاها. يعني كيف تنزل لهذا المستوى؟ لو كانت تراود رجلا لكان أهون، لو كانت زنت مع رجل لكان أهون، لو كانت زنت مع فتى من فتيانها يعني بمعنى أنه حصل منهما هذا الفعل لكان أهون، لكن تعرض نفسها على فتاها أكثر من مرة وتسترخص نفسها أمام فتاها أكثر من مرة، هذا فيه مطعن شديد. إذن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، إذا كم مطعن؟ ثلاثة، كونها امرأة العزيز، كونها تراود، كونها تراود فتاها عن نفسه. المطعن الرابع قد شغفها حبه. يعني ما السر الذي في هذا الفتى حتى تحبينه يا امرأة العزيز؟ ماذا في يوسف يعني، وماذا كان أن كان رجلا جميلا أو كان رجلا حسن الهيئة أو حسن الطلة أو حسن المنطق أو أو أو إلى ما هنالك، يعني وماذا كان يشغفك حبه؟ أمر مستهجن بالنسبة إليه. إذن كان متوقع بالنسبة للنساء، أولا امرأة العزيز لا تحتاج إلى مراودة أحد، وإنما تأمر فتيانها بما تريد، وهذا أمر كما قلنا كان منتشرا في بلاطات القصور ولا يزال إلى اليوم إلا من رحم الله القصور ملأ بمثل هذه الحكايات، أن الأميرة الفلانية تعجب بالسائق ولا تعجب بالطباخ ولا تعجب بال يعني الحدائقي أو شيء من هذا، هذا أمر مليء جدا ولا يكاد بلد يعني إلا وفيه مثل هذه القصص. إذن وكان بإمكانها أن تختار رجلا حرا، أما أن تختار فتاها رجلا مملوكا عبدا عندها ثم لا تراوده تأمره، هي صاحبة البيت وهي صاحبة المكان وهي صاحبة السلطة وهي صاحبة الأمر والنهي. قد شغفها حبا، إلى أي حد أنت قلبك ضعيف لهذه الدرجة حتى تحبي فتى عندك وهو خادم عندك؟ إذن كل هذه كانت مطاعن في امرأة العزيز. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآن الذي جرى كما قلنا هو واحدة من قصتين، وكلا القصتين وارد ومعتبر باعتبار أنه يؤدي أو أنها تؤدي إلى نفس النتيجة. أولا قولها أو قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن، هن ماذا كان يفعلن؟ الكلام الذي كان يصدر منهن ليس مجرد غيبة وإنما هو مكر، وإنما هو مكر منهن. ماذا تريد نسوة المدينة من امرأة العزيز؟ أن كلام مثل هذا لما يشيع بين الناس يقل قدرها ومنزلتها بين الناس، وهذا ما تفعله النسوة فيما بعضها البعض إلا من رحم الله حتى يعني تسوء سمعة فلانة، فلا تعد من الكبيرات ولا تعد من الشريفات ولا تعد من اللواتي يذكرن في المجالس يعني مجالس أصحاب النفوذ وما إلى ذلك. فلما واحدة منهن تسقط يعني تحول الأنظار على غيرها. فلما كانت امرأة ذات منزلة امرأة العزيز وذات مكانة وقدر ولها حظوة بين النسوة، كان الكلام الذي أشيع بين نساء المدينة إنما كلاما يمكر بامرأة العزيز حتى يحط قدرها بين الناس، فكان هذا من باب المكر وليس من باب فقط أن يذكرنا ما فعلت امرأة العزيز. قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، في وقفة حول كلمة اعتدت، ووقفة حول كلمة متكأة. اعتد بهذا اللفظ في القرآن وردت 9 مرات، يعني بهذا الجذر، اعتد، اعتدنا، اعتد، اعتدنا، وردت 9 مرات. 7 من 9 لأهل النار، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، وأعتدنا للظالمين، 7 مرات كلها لأهل النار. وواحدة هنا قول امرأة العزيز وأعتدت لهن متكأة، وواحدة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، وأعتدنا لها رزقا كريما. شيء ملفت أو لا؟ شيء ملفت. 7 مرات أعتد لأهل النار، أي الإعداد المسبق الذي يعده الله تعالى لأهل النار، أعد الله لأهل النار إعدادا، جعل لهن عدة قبل أن يأتوا إلى النار، يعني أعد لهن النار، أعد لهم النار. ثم أعتدت امرأة العزيز لنسوة المدينة متكئا، وقال الله تعالى في نساء النبي وأعتدنا لها رزقا كريما، هذا عكس أهل النار، أعتدنا لها رزقا كريما. الذي يظهر أن الله تبارك وتعالى أراد أن يشير إلى معنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرض موته عليه الصلاة والسلام أتت إليه زوجه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، من أول من اعترضت؟ بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، بعضين أسيف، أسيف ويوسف، إن أبا بكر رجل أسيف، ماذا تريد عائشة؟ تريد رضي الله عنها أن إذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان أبو بكر يصلي بالناس أن يتطير الناس من أبي بكر، فيقول لما صلى فينا أبو بكر مات النبي عليه الصلاة والسلام، فخشيت من أن ينظر إلى أبيها نظرة شؤم وطيرة، والناس لا تخلو من هذا، أكثر الناس عندها مثل هذه النظرة إلا من رحم الله. فخشيت عائشة، يعني عائشة ماذا تريد؟ يعني ألا تريد أن يكون أبوها إماما بالناس خلفا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تتمنى هذا، لكن لا تريد أن ينظر إلى أبيها على أنه لما صلى بالناس مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينظر إلى أبي بكر أنه أنت يعني صلاتك فينا كانت مصدر شؤم، مات النبي لما صليت فينا. فقالت متحججة وكلامها صدق، أبو بكر رجل أسيف، كان إذا قرأ القرآن لا يتمالك عينيه ولا صوته، كان يفجر بالبكاء رضي الله عنه. فقالت إن أبا بكر رجل أسيف، فما رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله، شو اسمها هي مرة ثانية؟ مراودة. يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا رسول الله إن أبا بكر، إليكن عني أنتن صواحب يوسف، أنتن صواحب يوسف، ليه صواحب يوسف؟ الذي تفعلينه مكر، هذا الذي تفعلينه هذا مكر، أن تقول لي أبو بكر رجل أسيف وأنت لا تريدين أنه رجل أسيف، وإنما تريدين ألا يتطير الناس من أبيك، هذا يعتبر مكر، أنك أنت تظهرين شيئا ولا شك أنه صحيح، الأمر الذي أظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام صحيح، أن أبو بكر رجل أسيف لا يتمالك عينيه، صحيح ما كذبت، لكن هي لا تريد هذا وإنما تريد أمرا آخر. فليس من الصدفة أن ينسب الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد لهن رزقا كريما، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتن صواعب يوسف، يعني لا تخلو امرأة من مكر إلا من رحم ربي، لا تخلو امرأة من مكر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع. هاي النساء اللي كملت هذه الأربع عندها مكر ما عندها مكر؟ ليس عندها مكر. من؟ مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن أربعة، بس الخامسة ليست منهن. هي أربعة، الخامسة هذه ليست منهن، لها فضل على النساء لكن لم تكمل كما كمل الأربعة. أوكي؟ لم تكمل كما كمل الأربعة. كان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من المكر ما كان، وتعلمون قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتحزب. كان في حزبين، وكل حزب يمكر للحزب الثاني، وكل حزب يعمل يعني مقالب في الحزب الثاني وما إلى ذلك. كان في حزب لعائشة وحفصة ومن معها، وحزب لزينب بن جحش وأم سلمة وسودة وغيره. فكان يعني حزبان، وكل حزب عنده ما عنده من التخطيط. لا موجود موجود، لكن طبعا يعني كان كل ذلك يعني بتقوى من الله تعالى، ما كان في مكر، المكر السيء اللي هو المكر الشيطاني، لا. وإنما ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كي لا تظن أن عائشة مهدورة الحق عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة لها من الحظوة ما لها، فإن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. شو الثريد؟ الخبز، الخبز مغمس بماء اللحم، بمرق اللحم. خبز مغمس بمرق اللحم. طيب شو دخل عائشة بمرق اللحم؟ لتعلم أن الثريد له فضل على الطعام، كفضل يعني فضل الثريد على الطعام يشبه فضل عائشة على النساء. بدأ تفكير ولا لا؟ كيف الثريد؟ يعني شو الثريد؟ إذن ينبغي أن نعلم ما هو فضل الثريد على الطعام حتى نعلم ما هو فضل عائشة على النساء. الثريد، أنت لما تأتي إلى الخبز، الخبز ليس فيه فوائد اللحم، صحيح؟ وإنما الخبز خبز، وليس طعاما كاملا كافيا، وإنما تحتاج معه إلى شيء، إلى إدام. فإذا قدم إليك خبز تطلب الإدام، يعني مع ما آكل الخبز، مع ماذا تحتاج إلى شيء تأكل معه الخبز، منه اللحم. فأن تبل الخبزة بماء اللحم، أنت ماذا فعلت بالخبز؟ أعطيته خواص اللحم. المرق هذا الذي كان في اللحم، فوائد اللحم إلى أين ذهبت؟ ذهبت للخبز، والخبز امتصها. فلما أكلت الخبز أنت ماذا أكلت؟ أكلت حقيقة كأنك أكلت اللحم، صح؟ أنت لو أكلت الخبز مغمسا بماء اللحم كأنك أكلت اللحم، مع أنك ما أكلت لحم، صحيح؟ فلما كانت أعلم نساء الدنيا من الأولين والآخرين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها تلميذة أعلم نساء الأرض عليه الصلاة والسلام، أعلم رجال الأرض عليه الصلاة والسلام، كانت تلميذة عنده، فأخذت من العلم الذي عنده. فلئن كنت آخذا من علم عائشة فأنت آخذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنك ما كنت تلميذا للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ فعائشة أخذت من علم نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخذ الخبز من مرق اللحم. فإذا تعلمت من عائشة كأنك تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك ما أكلت اللحم. عرفنا؟ فهذا فضل عائشة على النساء. لكن هل كملت كما كمل الأربعة؟ لا، ما كملت. فقال: إليكن عني صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: وأعتدت لهن متكئا. في المتكأ اختلفوا على على على قولين. إما أن يكون المتكأ من وكأ، والوكأ والوكاء هو الغطاء، الوكاء هو الغطاء، الغطاء المربوط، ليس أي غطاء، الغطاء الذي يوثق بوثاق إما بخيط أو بحبل أو نحوه. وإما أن يكون المتكأ من الاتكاء، والاتكاء يكون على اليد على الكتف، على أن تتكئ، يعني بمعنى أن تأخذ راحتك في الجلسة، هذا الاتكاء يقول اتكئ، تكأ يعني أخذ راحته. فإذا كانت من باب الاتكاء، أي أنها جعلت لهن متكأ أي جلسة يأخذن فيها راحتهن، هذا يعني أنها جعلت لهن جلسة وقدمت لهن طعاما، وقيل قدمت لهن فاكهة، وقيل إنها الأترجة، وقيل غير ذلك، لا يهمنا الطعام ولا يهمنا ماذا كان الطعام، فأعتدت لهن متكأ. فأتت النساء وجلسن في المتكأ وقدمت لهن الفاكهة، وقدمت لكل واحدة منهن سكينا من أجل تقطيع الفاكهة. قال فلما فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهم. أخرج مش أدخل، ليه؟ لأنها تريد الفضيحة، بدها الفضيحة تكون على مكشوف، يعني ما جعلت الجلسة في مكان منغلق مستور، لا، الجلسة كانت على الملأ، كأن تكون على شرفة مشرفة على الشارع، أو أن تكون الجلسة أصلا في الشارع أو في مكان، المهم أن يكون مكشوفا، حتى أي شيء تفعله النسوة ماذا يكون؟ كل الناس ترى، الرايح والجاي يرى ماذا فعلت نسوة المدينة. أنا بس بتتكلموا علي، خلي يشوف الناس رح تتكلم عليكم. فقالت أخرج عليهن. واحد، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. على الرواية الأولى أن المتكأ هو جلس الطعام وفاكهة وكذا، قطعن أيديهن أي ما شعرن بأنفسهن إلا وهن يقطعن أيديهن بدلا من الفاكهة، يعني صارت السكين تمشي على الأصابع وهم ما شاعرين، بين رؤية نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان يوسف كما قال صلى الله عليه وسلم قد أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن. وملاحظة على كلمة الحسن، ولم يقل أوتي شطر الجمال. الفرق بين الحسن والجمال أن لا يكون الحسن جمالا حتى يكتمل، لا يكون الحسن جمالا حتى يكتمل. لا يسمى الله حسنا، ماذا يسمى؟ إن الله جميل، ليه؟ لأنه حسن اكتمل. فلا يكون الحسن إلا إذا كان فيه نقص. تقول فلان حسن الثياب لكنه أعرج، في نقص. فلان حسن الهيئة لكنه أبكم، فلان كذا حسن كذا لكنه كذا. إذن لا بد أن يكون في نقص، إذا نسبت الحسن لأحد لا بد أن يكون فيه نقص. ولا يسمى يوسف في ذلك الوقت جميلا، لما؟ لأنه كان عبدا، فلا يكتمل جماله حتى يكتمل من كل ناحية. فودي الشطر الحسن عليه الصلاة والسلام. فقال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الرواية الثانية أن المتكأ الذي اعتدته امرأة العزيز ليس متكأ لأخذ الراحة، وإنما هو متكأ بمعنى أنها جعلت هذه الجلسة جلسة موثقة، يعني ربطت كل امرأة في مكانها، جعلت لها موثقا موكئا، وكأتها يعني ربطتها في مكانها، وعطتها إيش؟ سكينة من أجل أن تفك الرباط، أعطتها السكين حتى تفك هذا الرباط. فلما رأينا يوسف، شو بدها تعمل المرأة؟ بدها تقوم، ما تحملت، تريد أن تقوم إلى يوسف، لم تحتمل أنها تنظر إلى يوسف ولا تقوم إليه. فلما أرادت أن تقوم ويدها موثوقة ماذا فعلت؟ جعلت تقطع في الحبل حتى قطعت من يدها، يعني حتى جرحت يدها. وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ماذا عندنا يدل على أن نسوة المدينة قمنا إلى يوسف، يعني أتينا يريدنا يوسف، وليس الأمر مجرد أن رأيناه فقط، أنه والله نظرنا إليه وقلنا ما شاء الله وشو هالجمال وشو لا، ما كان هذا الموضوع، وإنما الأمر أبعد من ذلك. نسوة المدينة قامت إلى يوسف يريدن منه شيئا، يريدن عرض أنفسهن عليه. ما الدليل؟ قول الملك لما أتى بالنسوة، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ليش فعلت هذا؟ عرفنا. فهذا يدل على أن المسألة لم تكن مجرد أن أكبرناه فقط في النظر، لا، قمنا إليه، يريدنه، قمنا إليه، يعني هجمنا عليه. ويوسف يأبى ويهرب ويأبى ويهرب ويأبى ويهرب، ما حصلت منه يعني منه على شيء. والذي يدل أكثر أن يوسف بعد قليل ماذا سيقول؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو في دعوة إلى شيء، في دعوة إلى فحشاء، هناك شيء أمرناه به النسوة حتى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر. لما قالوا حاش لله ما هذا بشر؟ إن هذا إلا ملك كريم. هل لمجرد حسن المنظر وحسن الوجه والجمال الذي كان في يوسف، ولا الأمر أبعد؟ لا، الأمر أبعد، لأن المسألة كما قلنا ليست مسألة أن نظرنا إلى يوسف فكان يوسف حسنا جميلا بهي الطلعة، لا، ما هيك. الملك لا يذكر الملك بالضرورة لجماله، من الملائكة من هم جميلو المنظر، ومن الملائكة من إذا رأيتهم مت فزعا، صح؟ ليس كل ملك تقول يعني ملك الموت جميل، ها يعني جميل، ملك النار خازن النار مالك جميل، حسرة أهل النار من رؤية مالك يعني تزيد أهل النار حسرة وهم في النار، مجرد رؤية مالك. ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني كيف غلاظ شداد؟ حلوين، غلاظ شداد يعني بخوفه. فليس بالضرورة إذا ذكر الملك أن يكون ذاك لجماله، وإنما بالضرورة إذا ذكر الملك أن يكون لعصمته من الفحشاء، لإبائه أن يعصي ربه، أنه لا يأتي الفحشاء ولا يعصي ربه أبدا. هذا بالضرورة، هذا بالضرورة. إذن ليس من الضروري أن كل ملك جميل، لكن من الضروري أن كل ملك لا يعصي ربه، أنه فطر على أن لا يعصي ربه، لا يفكر أصلا في المعصية، لا تخطر على باله. فلما قال إن هذا إلا ملك كريم، ماذا قصدنا؟ أنه لا يستجيب للفحشاء، إذا دعي إلى الفحشاء لا يستجيب إليه، وهذا من يفعلها؟ يفعلها الملك. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا اللي كنت تقولون فيه كذا وكذا وكذا، شوف أنت صار فيكم مثل ما صار فيه أكثر، أنا راودته عن نفسه وأنتم راودتن إياه عن نفسه، قمتم إليهن إليه كما قمت أنا، ما أحد أحسن من حدا، كما قامت امرأة العزيز إلى يوسف تراوده عن نفسه، قامت نسوة المدينة إلى يوسف يراودنه عن نفسه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. لما جئت أراوده عن نفسه استعصم. استعصم تأتي على معنيين، استعصم طبعا تأتي استفعل بمعنى طلب الشيء، طلب الشيء. استعصم ماذا طلب؟ طلب العصمة، طلب العصمة ممن؟ طلب العصمة من الله. وهذا يدل على أن العصمة لا تكون إلا من الله، ولا يبرأ من السوء إلا من برأه الله، ولا ينجى من الفحشاء إلا من نجاه الله، بدليل أن الله تعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هو سبحانه هو الذي صرف عنه السوء والفحشاء، ليس لا بقدرة يوسف ولا بإرادة يوسف ولا بهمة يوسف ولا بدين يوسف ولا بإيمان يوسف. لو كنت كائنا من كان إن لم يعصمك الله فستقع فيما تستزلك إليه الشياطين إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فما أحد يفكر والله أنه هو قدرته وإرادته إيمانه كذا وعنده مستوى عالي من الروحانيات وعنده مناعة ضد الفحشاء، ما أحد عنده مناعة أبدا، ليس لأحد مناعة أبدا إلا أن يشاء الله. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ما معنى استعصم؟ الألف والسين والتاء هذه تأتي أيضا بمعنى القوة، تقول استحكمت حلقات الباب، ما معناها؟ استحكمت يعني كانت شديدة الإحكام. استعصم شو يعني؟ يعني كان شديد العصمة، يعني ما كان ولا بشكل ولا تنازل ولا شعرة ولا كان أبدا ولا يمكن. كيفما أحيانا واحد يكون رافض لكن بتحس أنه عنده شيء من أنه في 1% من الخاطر، 99% بيقول لا، لكن في عنده 1% من الخاطر تظهر عليه أنه يقول لا، بس يعني بتحس أنه في ممكن، في مجال، في أمل أنه يرضى معك. تقول لو تعال معي يقول لك لا، بس تحس من اللا تبعيته أنه هو في خاطر، في خاطر، لكن يقول لا. هذا أبدا ما في مجال، يعني ولا 1 بالألف عند يوسف شيء من التنازل لما دعته امرأة العزيز. أنا استعصم يعني طلب العصمة بشكل قوي ولم يكن متنازلا ولا بشعرة من هذا أبدا. الآن قالت ولئن لم يفعل ما آمروه. طب لسه مبارح كنت عم تراودي، الآن تذكرتي أنك امرأة العزيز، يعني كان بإمكانها من الأول أن تقول له آمرك أن تفعل كذا وكذا، لكنها كانت إيش من الشغف والحب اللي كان قد عمر قلبها، ماذا ظنت؟ أنه ممكن بالملاينة وكذا. الآن لما رأت أنه الزوق ما ماشي معه واللين ما ماشي معه، شو اللي بيمشي معه؟ القوة. إذا نستخدم نفوذنا، نستخدم السلطة اللي عندنا إياها. وتذكرت أنها امرأة العزيز فقالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ثقتها أنه عندها مكر تستطيع فيه أن تدخل يوسف إلى السجن، عندها ثقة، عندها ثقة، دليل أنه توكيد دون التوكيد استعملت في الحالتين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني 100% عندي قدرة أن أسجنه، مع أنه زوجة آفر الموضوع عارفها، يعني زوجها عارف الأمر، قال يوسف أعرض عن هذا، روح شوف شغلك واستغفري لذنبك. نعرفها أنه هي يعني المكر إجا منها والمراودة جاءت منها، مع ذلك عندها من الثقة ما تستطيع فيه أن ماذا؟ أن تسجن يوسف. طبعا وهذا من المكر، هذا كذلك من المكر. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. السجن عادي لا، سجن يكون فيه ذليلا، أضعه في السجن ولا يعني كأن يكون يكتكم مثلا، تضعه في السجن ثم توصي حاجب السجن أو آمر السجن أن يذله في السجن، يعني زائد السجن إذلال داخل السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كلمة أحب هذه أفعل تفضيل قد تشكل على بعض الناس. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما تقول زيد خير من عمرو، ما معناها؟ أنه زيد في خير وعمر في خير، لكن زيد في خير أكثر. تقول زيد خير من عمرو تعني أنه هذا في خير وهذا في خير. طيب قوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فهل يعني هذا أن ما يدعونه إليه فيه خير أو هو يحبه أو فيه يحب؟ لا، قالوا هذه أفعل تفضيل ليست على بابها، هذه ليست على بابها، وإنما هي من باب تبيان أن السجن على ما يكرهه الإنسان، ولا يحب أحد السجن أبدا أبدا، قياسا على حب السجن حب ما يدعونه إليه. يعني هل يمكن حد يحب السجن ولو بحال من أحوال؟ أي حالة ممكن إنسان يحب السجن؟ ما أحد يحب السجن. فلما قال أحب إلي، تعلم أن كلمة أحب ليست على بابها، لأن حب السجن أمر مستحيل، لا يحب أحد أن يسجن. فكيف أحب يوسف أن يسجن؟ قالوا هذا يدلك على أن الحب هنا ليس على بابه، وإنما من باب أن السجن الذي لا أحبه صرت أحبه إذا ما قورن بما يدعونني إليه. عرفنا كيف؟ قال مش أخف سوءا، يعني أحب السجن مقابل أن أتخلص مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن، طبعا هذا بعض من ذكرها قال هذا فيه شيء من التهديد أو من التخيير، والله لا يهدد ولا يخير، هذا الكلام باطل. إذا ما معنى هذا؟ عرض أمر واقع بين يدي الله، لا هو من باب تخيير الله ولا هو من باب تهديد الله، لا، وإنما هو عرض أمر واقع. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن أنت الذي بيدك قلبي وأمري ونفعي وضري، وأنا لا أملك لنفسي شيئا. إذا أنت صرفت عني كيدهن فماشي الحال، إن لم تصرف عني كيدهن لن أتمالك نفسي، أنا ضعيف لا أملك قلبي. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا حروح. الحالة أو نتيجة طبيعية أنك تتركني وحدي وتكلني إلى نفسي أنني لن أصبر بنفسي، وإنما أنا أتصبر بك. أصبر وما صبرك إلا بالله، ما تصبر بنفسك مستحيل. لا يملك أحد أن يصبر على شيء بنفسه إلا أن يشاء الله، إلا أن يصبره الله. فيوسف يعرض هذا الواقع، يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. الواقع يقول وحالي أنا أعلم بحالي، أنك إذا تركتني لحالي ووكلتني إلى نفسي فالنتيجة الطبيعية أنني سأصب فيما يدعونني إليه. أصب إليهن، والصبا اللي هو الميل إلى ما يشتهى، يقال لفلان صبوة، يعني صبوة، الصبوة يقال الصبي صبي، ليه؟ ما يشتهي يفعله، يقال للصبي صبي لأن ما يشتهيه الصبي يفعله. والشاب الذي له صبوة شو يعني؟ يميل إلى شهوته، هذا له صبوة. أصب إليهن يعني أميل إلى شهوتي، والشهوة واضحة، وهو رجل كما قلنا أسيف، يعني حساس وجميل بهذا الجمال، ونساء وذات منصب وجمال، وهذا من أشد الأمور على المرء كما قلنا. ثم بعد هذا يصبر بدون أن يصبره الله، مستحيل. ويوسف يعلم هذا، قال أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. استجاب الله تعالى له، وهذا ينبئنا ويعلمنا أمرا، أن الذي يوكل أمره إلى ربه فلن يضيعه الله، كائنا من كان وفي أي ظرف كان، حتى ولو يعني كنت في أضيق الأمور، ملاك هذا الأمر أن توكل أمرك حقا إلى الله، ألا يكون في قلبك أحد تريد نفعه أو ضر أو تخشى ضره إلا الله. هناك إذا قلت لله أمري بين يديك واصنع بي ما تشاء، هنا لن يضيعك الله ولن يكلك الله تعالى، لا إلى نفسك ولا إلى غيره تبارك وتعالى. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. كيف صرف؟ سيأتينا، لكن المؤمن صرف. والعجيب في الأمر في يوسف أنه ما اشترط على ربه كيف يصرف عنه السوء أو كيف يصرف عنه الكيد، لأن من الأدب مع الله تعالى أن إذا ما أردت فرجا لكرب ألا تشترط عليه كيفية الفرج. من الأدب في الدعاء ألا تشترط على الله كيف يفرج الكرب، لأن ما قد تظنه أنت فرجا للكرب ربما يكون زيادة في الكرب. شفنا كيف؟ أنك حينما تقول اللهم فرج عني كربي بكذا، أنت وش دراك أنه كذا يفرج الكرب؟ أنت قل فرج عني كربي بس. كيف يفرج الله كربك؟ قد يفرج كربك فيما كنت تظنه زيادة في الكرب. عرفنا كيف؟ كما قال موسى لما أتبع بفرعون وجنوده، ماذا قال؟ قال الذين معه إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف؟ مش شغلتي أنا، ما دخلني كيف يعني. ليست هذه من ضمن دعائي أو من ضمن اشتراطي على ربي، أن أشترط عليه أن اهدني بكذا، أن اضرب لي البحر، أن أرسل طائرا أو طيورا تأخذنا إلى الضفة الثانية، أو هذا ليس من أدب الدعاء. من أدب الدعاء أن تدعو الله بخير الأمور لا بوسائلها، وسائلها عند الله هو الذي يعلم كيف يفرج الأمور. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كيف كان الصرف؟ بالسجن. كان الصرف بالسجن. إنه هو السميع العليم، هو السميع لمن دعاه، وهو العليم بكيفية إجابة دعاه. أوكي؟ وأنا يبين لك أن هذا الأدب ينبغي أن تكون متأدبا به، لأنه سميع عليم. سميع لمن دعاه، لما دعاه يوسف اصرف عني كيدهن، طيب سمعه ولا لا؟ سمعه. طيب هو الآن لما سيجيبه عن علم ولا عن جهل؟ سيجيبه عن علم. بماذا؟ عن علم بكربه وعن علم بكيفية تفريج كربه. فكان تفريج كرب يوسف أن يدخل السجن. من يخطر في باله أن تفريج الكروب بالسجن؟ ما أحد يخطر في باله، ربما يكون أمر آخر. لكن هنا عندنا أخفى، وهي رحلة يوسف، وينبغي أن نربطها دائما بقوله تعالى أحسن القصص، باعتبار أنها أحسن القصص. إذن ينبغي أن يكون فيها ما يشعرنا أنها أحسن القصص. دائما كلمة أحسن القصص بما تشعرنا أو ماذا نستفيد منها؟ أنها أفضل قصة نستفيد منها. أن الحسن، كيف يكون الحسن في القصة؟ من إفادتها، وليس في التسلية منها، وليس من ضياع الوقت فيها، وإنما الحسن في القصة أن تستفيد منها. طيب ماذا تستفيد حتى الآن؟ تستفيد أن يوسف كان يسكن جنة أرضية، صح؟ بلاد الشام، جنة الله في أرضه، في كنف أبيه معززا مكرما، ما أحد يتكلم معه ولا أحد يقرب صوبه. فبكيد من الشيطان، بكيد من الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا الكيد اللي جاء به إخوة يوسف من أين كان؟ كان من الشيطان، وقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. إذن الكيد من أين جاء؟ من الشيطان. فبكيد الشيطان خرج يوسف من الجنة، صح؟ وراح لوين؟ ذهب عبدا إلى أين؟ إلى مصر، اللي هي تمثل إيش؟ قلنا تمثل الدنيا. الدنيا أول ما تنزل إليها تستقبلك بالفتن، وأول الفتن التي فتحت ذراعيها ليوسف فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتحت الدنيا ذراعيها بالفتنة. والإنسان إن لم يستجب للفتنة فماذا يكون حاله في الدنيا؟ سجينا، صح؟ حال الدنيا إيش؟ سجن المؤمن. وليس في القرآن كله ذكر للسجن إلا هنا، ليس في القرآن كله ذكر للسجن إلا هنا. إن لم تستجب للفتنة سيكون حالك في الدنيا سجينا. ليه سجين؟ ما بتقدر تعمل بدك إياه، بدك تضلك مكبل. كلما أردت أن تفتح أو تطلق العنان لشهوتك ولنفسك يأتيك سجنك الذي هو سجن إيمانك، يقول لك طول بالك، وين رايح؟ أنت في سجن، أنت الآن في سجن، أنت الآن محاط كي لا تفعل كل ما تشتهيه، كي لا تصبو، كي لا تفعل كل شهوتك. كل شهوتك أنت مش مسموح لك أنك تفعلها، فأنت في سجن. فينبغي لكي تنجو من الفتن أن تشعر أنك في سجن. فدخل يوسف إلى السجن، دخل يوسف إلى السجن حتى يبين لك أنك أنت في سجن. بما أن الله تعالى نجاه من الفتنة بدخوله إلى السجن، وأنت لا تنجو من الفتنة حتى تكون مثل السجين في هذه الدنيا. أما أن تكون مطلق العنان تفعل ما تشاء، كلما خطر على بالك أمر تفعله، هذا الذي يفعله الحر. الحر شو بيعمل؟ هو مش سجين، شو بيعمل؟ كل ما يريده يفعله، أي مكان يختاره يذهب إليه، أي شيء يريده يأتي به، أي شيء مكان يعجبه يزوره، وهكذا. هذا هو الحر. لا، أنت لست هكذا، وإنما أنت ممنوع من كثير من الأشياء التي يفعلها غيرك، لأنك مؤمن، لأنك مؤمن، ولأنك نتيجة أنك مؤمن أنت في سجن. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وحتى الكلمات اللي تستعمل لتبين لك أن الأمر يشبه حال الدنيا تماما. ثم بدا لهم، مين يعني؟ العزيز ومن معه والحاشية والبلاط وكذا، من بعد ما رأوا الآيات، مع أنهم يعلمون أن يوسف كان بريئا وأنه ما راودها، وإنما هي التي راودته عن نفسه، وأن الآيات اللي بانت وظهرت لما رأى أن قميصه قد من دبر بانت ظهرت. فمن بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. طبعا الحجة والذريعة اللي كانت ممكن أن تتذرع بها امرأة العزيز حتى تدخل يوسف السجن سهلة جدا. شو هي؟ تخطر على بال أي امرأة تريد أن تسجن، والله يعني شيله من وجهي، لأني أنا ما أقدر أتمالك نفسي. هو عارف، العزيز يعرف أنها لا تصبر عليه، يعرف ذلك، ورأى منها أنها راودته عن نفسه أول مرة. طب شو بيمنع ثاني مرة يستجيب، ثالث مرة يستجيب، رابع مرة يستجيب؟ العزيز هكذا سيحدث نفسه، طب أول مرة عدت على خير والرجل طلع يعني آدمي وما استجاب، ثاني مرة بيعملها، ثالث مرة بيعملها، رابع مرة بيعملها، ما بتعرف يعني إلا ما يعملها، وهي مش قاعدة يعني، هي يعني شغالة على الرجل. فخلينا نسجنه حتى نشوف، حتى حين، حتى نشوف شو بنعمل. فبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. شو بتذكركم حتى حين؟ أول شيء ما في وقت محدد، يشبه حالك في الدنيا، ما في وقت محدد، أنت تدخل إلى الدنيا حتى حين، ومتاعا حتى حين، ومتاعا إلى حين. دخولك إلى الدنيا دخول إلى سجن مؤقت لا تعلم متى تخرج منه، لا تعلم متى تخرج منه، لا بد أن تدخل إليه، لكن المدة التي تدخلها إليها أنت لا تعلمها. وعندما تدخل إليها ستخرج منها، إما أن تخرج إلى جنة وإما أن تخرج إلى نار. لذلك دخل معه السجن فتيان يمثل لك كل واحد لوين حيروح بعد السجن، إما إلى جنة وإما. إذن لابد كل إنسان يدخل السجن أن يكون أحد الفتيين، يخرج من سجنه بعد حين، بعد أن يستمر في سجنه حينا، لا بد أن يخرج من سجنه إما إلى جنة وإما، يعني إما ناج وإما هالك. لذلك قال: ودخل معه السجن فتيان يمثلان أهل الأرض كلهم، يمثلان كل أهل الأرض، الفتيان يمثلان كل أهل الأرض. عرفنا لما هي أحسن القصص، هذه من أحد الأسباب التي تعرف فيها قصتك أصلا، يعني قصتك موجودة متضمنة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نقف هنا إن شاء الله وصلنا.